سح الدمان كابطال وجرم لامو سح الدمان كابطال وجرم لامو ملامو حبيبي محمد هيج غرامو غرامو حبيبي محمد هيج غرامو سح الدمان كابطال وجرم لامو ملامو سح الدمان كابطال وجرم لامو ملامو حبيبي محمد هيج غرامو حبيبي محمد هيج غرامو احنن عليا يا سين يا نور العين احنن عليا سلم يا بل قاسم وخذ بيديا سلم يا بل قاسم وخذ بيديا سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو حبيبي محمد هيج غرامو يا ابو البردال حمراء جر شوقي لك يا ابو البردال حمراء جر شوقي لك لقف عند الحجرة والثم يمينك لقف عند الحجرة والثم يمينك سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو حبيبي محمد هيج غرامو غرامو حبيبي محمد هيج غرامو نورك ملا الكون يا قبلة الروح نورك ملا الكون يا قبلة الروح والرباعي ضامئين اسعف المجروح والحاضرين ضامئين اسعف المجروح سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو سح الدمان كابطال وجر ملامو ملامو حبيبي محمد هيج غرامو حبيبي محمد هيج غرامو سح الدمان كابطال وجر ملامو سح الدمان كابطال وجر ملامو حبيبي محمد هيج غرامو